حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. هي هي هي زيزو المايسترو في كنت اكشن اصور واخرى بشوفني تجلل او ترى خلا مخي متكارب تزد تتان زي او جاينا في القسمو عشان عوض تقال خسمو محبش اللي شاف نفسه على الغلبان يكون فاجئها بتزارزار اي حد باشا الحبس خلاني بقيت فجأة واحد تاني أعز ملي أنا نساني في الديان تقولش الحبس قدمني ده خلاني قاسي غيبني بموت اللي انتدبني دي حقيقة أسد أمانتو أشبالي شاني العالي يا بغالي انتو طلعت من ناري بفرخكو حصري حكومة الحرب بإشارة رقم واحد سيء بقول أغالي ما يهبش من أي وعالي الفارس حلم الجبالي الفارس وصال حصريا على موقع مارادونا.com